وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. هذان الحديثان في الاضطجاعة بعد صلاة ركعتي الفجر، الأول عن عائشة رضي الله عنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عنه ما كان يواظب على هذا، فقد قالت عائشة: إن كنت مستيقظة حدثني، وإن كنت نائمة اضطجع على شقه الأيمن. فالعلماء رحمهم الله قالوا في هذين الحديثين أقوال بين مفرط ومفرط ووسط. جماعة قالوا بوجوب الركعة بوجوب الاضطجاع بعد سنة الفجر، فإن لم يضطجع فلا تصح صلاته صلاة الفجر، جعلوها بمثابة الواجب لصلاة الفجر، إذا لم يضطجع فلا تصح صلاته. هذا قال به بعض أهل الظاهر. آخرون قالوا تكره هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما واظب عليها، وربما اضطجع لحاجته البدنية، لحاجته هو، كان متعب فاضطجع، فلا نتخذ ذلك سنة. آخرون وسط بين الطائفتين، قالوا بعضهم قال هي سنة مطلقة، وبعضهم قال هي سنة عند الحاجة إليها. إذن فالأقوال ثلاثة: الوجوب وهذا بعيد، والكراهة وهذا يبعد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع، أنها سنة مطلقة أو سنة عند الحاجة إليها، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وهما قولان متفاوتان: عند الحاجة إليها سنة، وعند عدم الحاجة إليها لا تكون سنة. وقيل سنة مطلقة يعني يستحب للإنسان، ولعل هذا والله أعلم إذا لم يكن داخل المسجد. أما إذا كان داخل المسجد فكل من صلى ركعتين اضطجع، واضطجع أهل المسجد كلهم، فغير مناسب هذا والله أعلم. وإنما والله أعلم لأن سنة الفجر الأفضل أن يصليها في بيته، فإذا صلاها في بيته ورأى أنه في حاجة إلى هذا الاضطجاع على شقه الأيمن فحسن، وإن لم يرى أنه حاجة فلا حاجة إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة ما كان يواظب عليها، لو كانت سنة كان يواظب عليها عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. العلماء صحيح، رواه البخاري. نعم. العلماء في هذه الضجعة بين مفرط ومفرط ومتوسط، فأفرط جماعة من أهل العلم، أهل الظاهر، مفرط ومفرط، مفرط متشدد ومفرط مضيع، والوسط هو العدل. فأفرط الذي قال بوجوبها، حتى قال لا تصح صلاة الفجر إذا لم يضطجع قبلها اضطجاعة. فأفرط جماعة من أهل العلم، من أهل الظاهر، منهم ابن حزم ومن تابعه، فقالوا بوجوبها وأبطلوا صلاة الفجر بتركها. صلاة الفجر قالوا لا تصح إلا إذا اضطجع قبلها اضطجاعة يسيرة على شقه الأيمن دون شقه الأيسر، لو اضطجع على شقه الأيمن الأيسر ما صح صلاته، وذلك لفعله المذكور في هذا الحديث ولحديث الأمر بها في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. يقول ما الذي صرفه؟ هم يقولون هذا للوجوب، نقول ما الذي صرفه عن الوجوب؟ عدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، مع قول عائشة رضي الله عنها كما جاء أنها قالت إن كنت مستيقظة حدثني، يعني ما اضطجع، وإن كنت نائمة اضطجع. نعم. قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب، وقال ابن تيمية ليس بصحيح لأنه تفرد به عبد الواحد بن زياد ففي حفظه مقال. قال المصنف والحق أنه تقوم به الحجة إلا أنه صرف الأمر عن الوجوب ما ورد من عدم مداومته. عبد الواحد بن زياد قال الحق أنه تقوم به الحجة، يعني حديثه مقبول. نعم. إلا أنه صرف الأمر عن الوجوب ما ورد من عدم مداومته. صرف الأمر عن الوجوب ما ورد. إلا أنه صرف الأمر عن الوجوب ما ورد من عدم مداومته صلى الله عليه وسلم على فعلها. لأنها لو كانت واجبة لواظب صلى الله عليه وسلم على فعلها. نعم. ففرط جماعة فقالوا بكراهتها. معناه تساهل. وشددوا في التساهل. نعم. فقالوا بكراهتها. واحتجوا بأن ابن عمر كان لا يفعل ذلك ويقول كفى بالتسليم. تسليم انصرافا من الصلاة. نعم. أخرجه عبد الرزاق. وبأنه كان يحسب من فعلها. يحسب من يفعلها، يعني إذا رأى أحد يضطجع يقذف عليه الحصى. وبأنه كان يحسب من يفعلها. وقال ابن مسعود ما بال الرجل إذا صلى الركعتين تمعك كما يتمعك الحمار. وتوسط فيها طائفة منهم مالك وغيره. توسط ما قاله الإمام مالك ومن معه. وتوسط فيها. نعم. وتوسط فيها طائفة منهم مالك وغيره فلم يروا بها بأسا لمن يفعلها راحة، وكرهوها لمن فعلها استنانا. استنانا يعني من فعلها على أنها سنة يقول تكره في حقه، من فعلها على أنه يستريح فلا بأس عليه. نعم. ومنهم من قال باستحبابها على الإطلاق سواء فعلها استراحة أم لا. قيل وقد شرعت لمن يتهجد من الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل كما قال الله جل وعلا له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقام صلى الله عليه وسلم في قيام الليل حتى تورطت قدمه، وكان يطيل القيام، وقرأ في ركعة البقرة والنساء وآل عمران ركعة واحدة، وكان يطيل القيام والصلاة في الليل، فكان عليه الصلاة والسلام في حاجة إلى الراحة. قيل وشرعت؟ قيل وقد شرعت لمن يتهجد من الليل لما أخرجه عبد الرزاق عن عائشة كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة لكنه يعني كان اضطجع تشريعا وسنة، ما اضطجع لأجل التشريع للأمة أو سنة، وإنما اضطجع للراحة. تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة لكنه كان يدأب ليلة فيضطجع ليستريح منه. وفيه راوي لم يسمى. وقال النووي المختار أنه سنة لظاهر حديث أبي هريرة قلت وهو الأقرب، وحديث عائشة لو صح فغايته أنه إخبار عن فهمها. عن فهمها أنها فهمت ذلك رضي الله عنها. وعدم استمراره صلى الله عليه وسلم عليها دليل سنتها دليل سنيتها. ثم إنه يسن على الشق الأيمن. قال ابن حزم فإن تعذر على الأيمن فإنه يومئ ولا يضطجع على الأيسر. أن ابن حزم ومن مشى ممشاه رحمة الله عليهم يأخذون بالظاهر، متقيدون بالظاهر. قال إذا لم يطلع على شقه الأيمن فلا تصح صلاته، ولو اضطجع على شقه الأيسر ما نفع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. تقدم الكلام وأنه كان صلى الله عليه وسلم يفعلها، وهذه رواية في الأمر بها، وتقدم أنه صرفه عن الإيجاب ما عرفت، وعرفت كلام الناس فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. عرفنا أقوال العلماء رحمهم الله تعالى، فيها ثلاثة أقوال: قول له شعبتان، قول بالوجوب وهذا بعيد، قول بالكراهة وهذا بعيد، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء على طرفي نقيض، بوجوبها أو كراهتها. القول الوسط: قالوا بالسنية لكن لا مطلقة، بعضهم قال بالسنية عند الحاجة إليها، وبعضهم قال في السنية مطلقة. والله أعلم.